لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الجنائز، والمقصود بذلك الصلاة على الميت عند وفاته. انتهينا من صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، وأتبعها المؤلف رحمه الله بكتاب الجنائز، أي الصلاة على الميت. وذكر أنه يشرع أن يلقن كلمة التوحيد لأجل أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وإذا خرجت روحه تغمض عينيه وتلين مفاصله، ثم بعد ذلك يذكر لنا طريقة الغسل وطريقة الدفن والصلاة عليه وما يتبع ذلك، وما نحن بصدد قراءته الآن. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلق رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. نعم. بفتح الجيم، جمع الجنازة بالكسر. لغة. نعم. كتاب الجنائز. كتاب الجنائز بفتح الجيم، جمع الجنازة بالكسر. الجنائز جمع جنازة، ويطلق ذلك وهو اسم للميت أو للنعش الذي عليه الميت. أما إذا كان النعش الذي يعد لحمل الميت خاليا فإنه يسمى سرير، وإذا كان الميت فيه فيسمى نعش أو يسمى جنازة. نعم. والفتح لغة اسم للميت أو للنعش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير. قاله الجوهري: واشتقاقه من جنز إذا سطر. من جنز إذا سطر، لأن الميت يستر. نعم. وذكره هنا لأن أهم ما يفعل به. وذكره هنا يعني يقول كان من الأولى أن يذكر في باب التركات، لأن الرجل توفي لأجل نقسم المال، أو باب الوصايا لأن الرجل توفي فلأجل نقسم، لأجل ننظر إلى وصيته، ولكن ذكره هنا لأن أول ما يشرع الصلاة عليه، فإذا صلي عليه ودفن بدأ بالأعمال الأخرى. نعم. ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له. يسن الإكثار أن يكون الإنسان مستعدا للقاء الله عز وجل، مستعدا للموت، ذاكرا له. اذكروا هازم اللذات، أي قاطع اللذات وهو الموت. وأمرنا عليه الصلاة والسلام بزيارة المقابر، وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فالمطلوب من المرء أن يكثر من ذكر الموت، لأنه إذا أكثر من ذكره كان في ذلك الموعظة، وكان في ذلك الانتباه، وكان في ذلك الاستيقاظ من الرقدة، وكان في ذلك أن يصحو المرء من الغفلة إذا ذكر أنه منتقل. فلذلك بالنسبة للصلاة أمر المرء أن يصلي صلاة مودع. ومعنى صلاة المودع أنه إذا صلى المغرب اعتقد أنها آخر صلاة يصليها، وإذا صلى العشاء كذلك، وإذا صلى الفجر كذلك. وهذا من الأمر بتذكر الموت والتفطن له باستمرار. وينبغي للإنسان أن يبين دوما ما له وما عليه، له عند فلان كذا، وله عند فلان كذا، وعنده لفلان كذا، لأن في هذا إيضاح للحقائق وبيان للأمور لأجل ألا تضيع حقوقه ولا تضيع حقوق الآخرين. فإذا لم يبين ما له قد يضيع ويكون وراء خلفه أيتام يفقدون هذا المال، وإذا ضيع ترك ما عليه قد لا يسدد ما عليه فيبقى في ذمته وهو مسؤول أمام الله عز وجل. فينبغي للمؤمن أن يكون منتبها دائما مستعدا للموت في كل لحظة. إذا جاء أجله ما ينتظر الإنسان كبر أو صغر أو مرض أو هرب، لا، يأتي الموت إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيبين المرء ما له وما عليه لأجل أن تعطى الحقوق لأصحابها، ولأجل أن يسترد ما له على الناس من حقوق. نعم. بقوله عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هادم اللذات. يقول عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هادم اللذات. وهادم اللذات هو الموت. أكثروا من ذكره لما في ذلك من الموعظة والتذكر والاعتبار والإنابة وعدم التطاول إلى آخره. نعم. ويكره الأنين وتمني الموت. ويكره الأنين أن يئن الإنسان. إذا كان يتعبه المرض ويقلقه ما أصابه عليه أن يكثر من ذكر الله. اللهم اشفني، اللهم عافني، اللهم اجعله زيادة حسنات، اللهم اجعل به تكفير السيئات. أما الأنين فهو لا يجدي شيئا. نعم. وتمني الموت. ولا يتمنى المرء الموت لأن تمني الموت قد يكون فيه ضرر على الإنسان. فإذا بقي أياما أو بقي أشهرا أو بقي سنوات صار في ذلك زيادة في حسناته وزيادة في أعماله المباركة ورفعة لدرجاته وحقا من خطيئاته. فلا يتمنى المرء الموت، وإنما يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. يقول اللهم اجعل الحياة زيادة لي من كل خير. يقول اللهم اجعل الموت راحة لي من كل شر. يقول وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مفتون. أما أن يدعو المرء على نفسه بالموت فهذا لا يجوز. هذا دليل على ضعف الإيمان، دليل على ضعف الإيمان إذا دعا المرء على نفسه بالموت، وإنما يدعو بأن يحييه المولى ما كانت الحياة خيرا له، وأن يتوفاه ما كانت الوفاة خيرا له. نعم. ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل. ويباح التداوي فعل الأسباب، ويباح للمرء أن يتداوى، يذهب إلى المستشفى، يذهب إلى مستشفى آخر، يذهب إلى بلد قريب، يتجه إلى بلد بعيد لأجل أن يتسبب في طلب العلاج، فهذا مأمور به شرعا. نعم. وتركه أفضل. نعم. ويحرم بمحرم مع يحرم وغير. أن يتداوى المرء بمحرم، فإن الله عز وجل كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فلا يتداوى بخمر ولا يتداوى بلحم محرم ولا بطعام محرم، وإنما يتداوى بالحلال لما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. مر بنا في باب الخمر، في باب حكم شرب الخمر، وأن فيه الحد، وأنه لا يجوز أن يتناوله المرء بحال من الأحوال إلا إذا كان قد غص ويخشى على نفسه الموت، ويقدم عليه، وش قلنا يقدم عليه؟ ويقدم عليه البول، فهذا دليل على أنه لا يستعمل بحال من الأحوال. فإذا أبيح للمرء أن يتداوى وأن يفعل السبب، ولكن بشرط أن لا يكون بفعل محرم، بشرط أن لا يكون بفعل محرم أو بما يعكر صفو العقيدة. بما التداوي يجوز بالأسباب الشرعية، أما أن يذهب إلى مشعوذ، ويصف له عملا يخالف صفاء العقيدة وسلامتها، فهذا من الشرك. والله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتداوي بالأسباب المباحة جائز شرعا. نعم. ويحرم بمحرم مأكول وغيره. ويحرم بمحرم مأكول، مأكول خمر، لحم خنزير، وسائل محرمة أخرى لا تخفى عليكم، يحرم. أو غير مأكول يباشره في جسمه، لا يجوز. نعم. من سوت ملحاتٍ وغيره. نعم. ويجوز ببول إبل فقط. ويجوز ببول إبل، أن يتداوى الإنسان ببول إبل، لأنه مر بنا أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، كبول الإبل والغنم والبقر، وأما الذي لا يؤكل لحمه كالكلب والحمار وما في حكمها فأبوالها نجسة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل العرنيين لما أصابتهم الحمى في المدينة، أرسلهم إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها، فدل على أن بول الإبل طاهر وأنه يجوز للمرء أن يتداوى به. نعم. قاله في المبدئ ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة. ويكره أن يذهب المسلم لطلب الطب من غير مسلم مع وجود المسلم، فإذا وجد أو عندنا طبيبين أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، فلا يجوز التطبب عند غير المسلم مع وجود المسلم. وإذا لم يوجد المسلم أو ندر أن يوجد في هذا التخصص أو في هذا المرض الذي أصاب الإنسان، فلا مانع أن يعالج عند غيره. وإنما إذا وجد طبيب مسلم فعلى الإنسان أن يحتسب الأجر والمثوبة وأن لا يذهب إلا إلى طبيب مسلم. ومر بنا في الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومر بنا أيضا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قلنا إذا كان مريض ونصحه طبيبان مسلمان جاز له الفطر، أما إذا كان من طبيب غير مسلم فلا، لأنه لا يؤمن أن يقصدوا به شرا لأجل تركه الركن العظيم وهو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الصيام. نعم. وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفردات المباح. ويكره أيضا، يقول المؤلف رحمه الله، يكره أن يأخذ دواء من غير طبيب مسلم لم يبين له تركيبات الدواء، لم يبين له هذه التركيبات والمحتويات، لأن غير المسلم قد يكون في تركيب هذا الدواء دواء نجس، قد يكون فيه شيء محرم، أما الطبيب المسلم فهو مأمون، لكن غير المسلم لا يؤمن أن يكون في تركيبه ما لا يجوز استعماله. نعم. وتسن عيادة المريض وتسن عيادة المريض، تسن عيادة المريض ولا تكون باستمرار بحيث تثقل عليه أو تشق عليه، ولا تكون في وقت راحة أو وقت تناول علاج أو وقت إيجاد فحوصات، لا، لأن ذلك يشق عليه، بل تكون الزيارة غبة. ما معنى قول المؤلف غبة؟ يعني يروح يوم ويترك يوم، يروح يوم ويترك يوم، أو يزور يوم وينقطع يومين، أو يزور يوم وينقطع ثلاثة، يعني حسب المصلحة. وتكون هذه الزيارة شرعية، بمعنى إذا دخلت عليه تدعو له بالشفاء وتهون عليه الأمر وتدخل عليه السرور وتدعو له بأن يكون هذا زيادة في حسناته وتكفيرا لسيئاته إلى آخر، ونصيحة له بأن على المرء أن يبين ما له وما عليه، وأن يوضح ما له من حقوق وما عليه من حقوق للآخرين، لأجل أن يكون فيها فائدة ولا يكون وقتها طويلة، لأنه إذا كان الوقت طويل شق على المريض. نعم. والسؤال عن حاله للأخبار، والسؤال عن حاله، لأنه ورد من حق المسلم على المسلم وإذا مرض فعوده، من حق المسلم على أخيه إذا مرض تعوده، فلأجل أن تكون الزيارة شرعية وتسأله عن حاله وترشده إلى الطريق الأقوم والسبيل الأمثل. نعم. ويغب بها وتكون ويغب بها يعني يوم بعد يوم. نعم. ويأخذ بيدي ويقول لا بأس طهور إن شاء الله تعالى. نعم. لفعله عليه السلام وينفس له في أجله لخبر رواه، وينفس له في الأجل، يقول مثلا إن هذا الأمر بسيط ويصيب كثيرا من الناس ومآلك إن شاء الله إلى الشفاء يومين أو ثلاثة وتخرج من المستشفى إلى آخر، ينفس له. نعم. فإن ذلك لا يرد شيئا، لا أجل بيد الله سبحانه وتعالى. ويدعو له بما ورد، ويدعو له بما ورد، يدعو أن يكون هذا تكفيرا للسيئات ورفعا للدرجات وزيادة للحسنات وموعظة للمرء إلى آخره. نعم. ويسن تذكيره التوبة، ويسن تذكيره التوبة، لأنه إذا هذه الزيارة يجعل الله فيها الخير العظيم، يقول يا أخي كلنا نقصر وكلنا نسوّر وكلنا نهمل، علينا أن نتوب، علينا حقوق للآخرين، ما أحسن أن نؤديها أو نبين لمن بعدنا، لمن يأتي بعدنا لأدائها، فيذكره بما فيه صلاحه وفلاحه، ومن ذلك التوبة إلى الله عز وجل. نعم. ويسن تذكيره التوبة لأنها واجبة على كل حال، لأن التوبة واجبة على الصحيح والمريض، والله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، يعني توبة صادقة، وهي تجب على المرء مريضا أو صحيحا. نعم. وهو أحوج إليها من غيره. نعم. والوصية لقوله عليه السلام ما حق امرؤ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا والوصية يوصي بمعنى يذكر ما له وما عليه، لأن في هذا إنارة لمن يأتي بعده، عندي لفلان كذا وفي ذمتي لفلان كذا وفلان عليه في ذمتي كذا ورصيدي في البنك الفلاني وأملك البيت الفلاني وأجرت البيت الفلاني وبعت إلى آخره، يبين ما كان يكتمه لأجل أن يستضيء بذلك من بعده. نعم. يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه عن ابن عمر. وإذا نزل به أي نزل، إذا نزل به يعني حلت سكرات الموت، إذا نزل به يعني حلت سكرات الموت، أصبحت روحه قاب قوسين أو أدنى، يبدأ بعمل آخر. نعم. وإذا نزل به أي نزل به ملك الموت لقبض روحه سنة تعاهد أرفق أهله، يكون عند أقرب أهله إليه، الإبن، البنت، الزوجة، الأخ، الأب، البنت، أقرب أهله، ويكون عندهم قطنة مبللة بالماء يضعونها على شفتيه وعلى حلقه لأنها تهون ما يعانيه من كرب وشدة، أرفق أهله، ما يكون عنده من يتعامل معه بقسوة أو من بينه وبينه خلاف أو من بينه وبينه شجار ولو كان من أقاربه، بل أرفق الأهل إليه يتعاهده بقطنة مبللة بالماء لأن ذلك أسهل عليه، لأن قلنا إذا نزل به يعني أصبح الموت قاب قوسين أو أدنى منه. نعم. سنة تعاهد أرفق أهلي وأتقاهم لربي ببل حرقه بماء أو شراب وندي شفتيه بقطنة، لأن ذلك يخفي ما نزل به من الشدة. نعم. ويسهل عليه النطق، ويسهل عليه النطق، يقول لا إله إلا الله لأجل إذا سمع قال مثله، فإذا طال الوقت أو تكلم بكلام آخر أعادها، وإذا طال الوقت وتكلم بكلام آخر أعادها، لأجل أن يكون آخر ما يتلفظ به في هذه الدنيا هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم. ولقنه لا إله إلا الله لقوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد. مرة وإذا طال الوقت مرتين، وإذا طال الوقت ثلاث، لكن لا يزيد على ثلاث لأنه قد يضجر، فحالة المريض تختلف عن حالة الصحيح، قد يضجر ويتكلم بكلام لا يجوز ويكون في هذا ما فيه، فلا يزيد على ثلاث مرات. نعم. مرة ولم يجد على ثلاث لئلا يضجر، لئلا يضجر يعني لئلا يصيبه الضجر. نعم. لئلا يضجر، وإلا أن يتكلم بعده فيئير، إلا أن يتكلم يعني إذا قال لا إله إلا الله ثم تكلم بكلام آخر يعيد إليه فيقولها، فإذا تكلم بكلام آخر يعيدها إليه وهكذا. نعم. ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله ويكون برفق، ويكون برفق وبلطف وبتؤدة دون خشونة دون قسوة، لأنه قد يضجر هذا المريض ويتلفظ بكلام لا يليق. نعم. ويكون برفق أي بلطف ومدارات، لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى، ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله عليه السلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود، ولأنه يسهل خروج الروح، ويقرأ عنده أيضا الفاتحة ويوجهه إلى القبلة لقوله عليه السلام عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود، وعلى جنبه الأيمن أبدل إن كان المكان واسعا، وإلا على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، وإلا على ظهره ويرفع رأسه في وسادة أو مخدة لأجل أن يكون مستقبلا القبلة. نعم. وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا ليسير وجهه إلى القبلة، فإذا مات سن تغميده، إذا مات سن تغميض عينيه لأن العين تبقى مفتوحة، والفم يبقى مفتوح، فيسن بعد خروج الروح مباشرة أن تغمض العين ما دام لينا. نعم، لأنه عليه السلام أغمد أبا سلمة وقال إن الملائكة وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. فعند خروج الروح قد يحصل ضوضاء، قد يحصل جلبة، قد يحصل كلام كثير من آل الميت وصراخ وغير ذلك، فيقول عليه الصلاة والسلام إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يعني في هذا الظرف. فعلى من كان عنده أن يكثر من الدعاء، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تجاوز عنه، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، اللهم اجمعنا به في مستقر رحمتك. فالملائكة يؤمنون على الدعاء في هذا الوقت. نعم. وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغمد ذات محرم وتغمده. ويغمض ذات محرم وتغمده، يعني المرأة ممكن تغمض زوجها، المرأة يمكن تغمض ابنها، يمكن تغمض أخوها، يمكن تغمض من كان من محارمها، وتغمضه هي. والرجل يغمض الزوجة ويغمض البن ويغمض الأم ويغمض الأخت وهكذا. نعم، لكن التغسيل لا، لا تغسل المرأة الرجل، ولا يغسل الرجل المرأة، إلا الرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها، أما الأم البن الأخت لا، الرجل لا يغسل المرأة والمرأة لا تغسل الرجل. أما التغميض فالرجل يغمض ذات المحرم، أمه بنته أخته، وذات المحرم تغمض زوجها ابنها أخوها. أما التغسيل فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها دون غيرهم. نعم. وكره من حائض وجنب، وكره التغمير من حائض وجنب، لأن الملائكة حوله، فيكره أن يكون التغمير من حائض وجنب، وإنما يكون من امرأة أو من رجل غير جنب ومن امرأة غير حائض، لأن المقام مقام طهر وحضور ملائكة. نعم. وكره من حائض وجنب وأن يقرباه، يعني الحائض والجنب أن يقرب لأن الملائكة تحيط به. نعم. ويغمض الأنثى مثلها أو سبيل. ويغمض الأنثى المرأة مثلها، يعني امرأة أو صبي، طفل صغير يغمض المرأة. نعم. وشد لحييه، وشد لحييه، لأنه إذا خرجت روحه فتح عينيه يتبع الروح فتغمض العينين، وكذلك الفم يكون مفتوح ويكون، فهو يشد اللحيين لأجل ألا ينفتح الفم، وهذا بعد خروج الروح مباشرة. نسأل الله الإعانة على هذا الموقف. نعم. وشد لحييه لألا يدخله الهواء. نعم. وتلين مفاصله، وتلين مفاصله، لأنه إذا كانت هكذا قد تنشد ويصعب عمله أي حركة فيها، وإنما تلين لأجل أن تكون لينة. والرجلين إلى الساق إلى الفخذ إلى البطن يلين مرة مرتين لأجل أن يكون لينا في حالة الغسل وفي حالة الدفع، لأن إذا ترك قد يكون يبقى على حالة واحدة، تبقى الرجل على حالة واحدة، ويكون في هذا ما فيه، وقد يضطر إذا أرادوا لمه إلى يتسبب هذا في كسر عضو من أعضائه، وهذا لا يجوز. نعم. وتلين مفاصله ليسهل تغسيله، ليسهل التغسيل، لأنه إذا ما لينت المفاصل وترك على وضعه قد تكون اليد ممدودة هكذا، وعندما يريدون ثنيها لا يمكن، وإنما تلين المفاصل لأجل أن تكون سهلة في حالة ثنيها. نعم. فيرد ذراعيه إلى عضديه. يرد الذراع إلى العضد. نعم. ثم يردهما إلى جنبيه. ثم يردهما إلى الجنب. نعم. ثم يردهما ويرد ساقيه. ويرد الساق إلى الفخذ. ويرد ساقيه إلى فخذيه. والفخذ إلى البطن. نعم. وهما إلى بطنه. ثم يردهما ويكون ذلك عقب موته. ويكون ذلك عقب خروج الروح قبل أن تقسو وتشتد. هذه الحركة يعملها من كان عند الميت قبل أن تقسو عقب الموت، يعني قبل الموت لا، لأن الأجال بيد الله، ربما يتوقع أن سكرات الموت ثم بعد ذلك يكتم الله له الحق، لكن بعد أن نتأكد من الوفاة نعمل هذه الحركات. نعم. ويكون ذلك أقب موته قبل قسوتها، فإن شق ذلك تركه وخلع ثيابه لئلا يحمي جسده فيسرع. تخلع الثياب استعدادا للغسل. نعم. ويسرع إليه الفساد ويشتر بثوب لأجل ألا يكون مكشوفا. نعم. وستره بثوب، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سج ببرج حبرة، متفق عليه. وينبغي أن يعطف فاجل الثوب عند رأسه، الزيادة اللي عند الرأس تثنى، الزيادة اللي عند الرجلين تثنى، وهكذا لئلا يرتفع في الريح، لأن لو وضع